يا غاوي فني وطرب اسمع فن على اصله. الراجل الجدع بيبان من معدنه اصله. انا عجبي على استاذ في الجامعه وتلميذه جوه فصله. البت حلوه قوي وطلبت من البنات وصله. تركت دروسها وراحت له البيت لاجل انت نول وصله. بصلها بصت شغامه بصت له جيه بشوق. قال لها عيب يا صبيه قالت له رماني الشوق. قال واستغفر الله الجدع وبص تحت وفوق. وقال صحيح الاصيل ما يقلش فيهم اصله. واذا كان قلبك كبير يرد انك جميل. اذا كان قلبك كبير يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي. اذا كان حبك بخيل واذا كان حبك بخيل وإذا كان حبك بخيل ليه نسلم أمرنا الناس بتحبنا ونسلم أمرنا الناس بتحبنا. القلب يا جميل عشمان في حضرتك إذا ما تبقاش تقيل وتينا محبتك. القلب يا جميل عشمان في حضرتك إذا ما تبقاش تقيل ادينا محبتك. وإذا كان قلبك كبير يرد لنا الجميل. إذا كان قلبك كبير يرد لنا الجميل. خليك على غيتك. انا قلبي معرفه الليل يتهنى بيه. هواك بيمنا اذا كان بيمنا وهواك ده يمنا ايوه يمنا. واذا كان قلبك كبير يرد لنا الجميل. اذا كان قلبك كبير نخون الوفا بالوفا والصفا بالصفا. الوفا بالوفا والصفا بالصفا. وإذا كان قلبك كبير يرد لنا الجميل. إذا كان قلبك كبير يرد لنا. إذا كان قلبك كبير يرد لنا الجميل. إذا كان قلبك كبير يرد لنا الجميل. خليك على غيتك. ايوه مصر منورة. مرسي مرسي مرسي. والنعمة شارية سكارة. اوكي اوكي يا حلوة مصر منورة. مرسي.